بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط التاسع من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد وال، وهو بادئ من أول النوافذ. والمقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حوله وقوته، واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه الأشياء مطلوبة من المقرئ في بداية درسه هي البسملة، التعوذ، ويقول رضي الله عن الصحابة أجمعين، أو يقول ينبغي أنه يقول تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. هذه الأشياء قالوا عنها تطرد الشيطان، عليه لعنة الله. فصل في النوافل. وسنن الصلاة عيد، وترك سفن استسقى وزيد الفجر. أيضا على خلف، والاقتصار فيها على فاتحة يختار. الفصل لا يتكلم فيه على النوافل، لمنهم مندوب. السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة، ولم يدل دليل على وجوبه. الرغبة ما رغب فيه الشارع وحده ولم يظهره في جماعة. والندب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه ولم يظهره في جماعة. الندب ما فعله النبي ولم يدم عليه يا أخي. وسنة فعلها وواظب لها وفي اتباعه فلنرغب. قال سيدي عبد الله مراقي السعود، قال رغبة ما فيه رغب النبي لأجل ما فيه من الأجر الجبي. هم الفوقاني منهم السنة، مثل بذاك الرغيب يشي فوق المندوب أكثر من وجر ودون السنة، حد من المندوب يجي والمندوب قاع اللي هو الدوني منهم ما يلا حد يتهاون بهم باب أحرى الرغيب من باب أحرى السنة. به اللي من تهاون بالمندوب ابتلاه الله بترك السنن، من ابتلاه الله بترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، نعوذ بالله ذاك الصمم فمع هذا الأخ. وقال لك وسنن الصلاة عيد وترو سنن الصلاة منهم صلاة العيد، صلاة العيد يسوى عيد الأضحى ويسوى الفطر وكلهم صلاة السنة. أيوة، وهي مطلوبة لا من مدة واجب عليها الجمعة. أيوة، وفي البوادي صلي ركعتين ما زال الله يقولوا البادية لا من دبلهم يصلي ركعتين. وراهي جايبين الكتوب أنها لا تتعدد كيف الجمعة، ما تتعدد كيف الجمعة اللي تتعدد. هل نواق شوط اللي كلهم يصلي صلاة العيد وحده ذاك ما هو يلا صحيح فيها أنها لا تتعدد، أنها تصلى الله ما أثبتك أنها إن شاء الله يصلوا كاملين في البلد. والوتر سنة وهي قول بالوجوب. والكسوف اللي هو صلاة الكسوف اللي هو قبيض الشمس ذاك سنة وهي قول بالوجوب. استسقاء صلاة الاستسقاء سنة اللي هو طلب السقي مدة فرغ معها اللي كانت تشرب به وعادت الدور السحاب والله ينشد بتردها مثال كامل لا يكلم عليه إن شاء الله. وزيد الفجر أيضا على خلفه، والاقتصار فيها على فاتحة يختار. زيد الفجر صلاة الفجر الرغيبة هذه فيها الخلاف، زاد هي يكانها رغيبة والله يكانها السنة. والاقتصار فيها على فاتحة، قال الشافع قال مذهب مالك أنك مندوب لك تقرأ فيها الليل الفاتحة بالكافرون وبالإخلاص قراء الشافعي الحبل الأعز مفخرة، لكن يقرأها بالكافرون والإخلاص اللي هو الشافعي. والوتر أسنى سنة ومبتدى مختاره من شفق مع أدى عيشان صحيحة لفجر والمدى وقته إلى آخر يد الصبح يدى. قال عن الوتر أسنى سنة، أنا هو أرفع السنة معناه هو امتنه توكيد باللي قاع فيه قول بالوجوب. ومبتدأ مختاره مبدأ مختاره، هو عنده مختار وعنده ضروري مختار، وين تخلي منين يغيب الشفق وتصلى العشاء صحيحة، يعود هذا الشخص لا يوتر صلى العشاء صحيحة ما يباطله وفات الشفق إلعاد صلى العشاء قبل غيبه بالشفق كيف جمع ليلة المطاري ياك ما يقدر يوتر لين يغيب الشفق. ومبتدأ مختاره من شفق معناها من عند غيبوبة الشفق مع أداء معناها تعدال صلاة العشاء الصحيحة الماء باطلة إلى الفجر. فضروريه للصبح يبدا ضروريه عند الفجر الى صلاه الصبح. لكن معناه ومدى وقته الى اخره معناه نهايه وقت الاخر اللي هو ضروري اداء الصبح اداء يعود المصلي اداء الصبح صلى الصبح اداء ما هو قضاء. هاي نسخه نشوف نسخه الى الصبح غدا غيرها لانها النسخه هي اللي صحيحه هي اللي معناها. ايوه بالكافرون سبح الشفع اقتري ندبا ووترا بالثلاث الاخر. ايوه بالكافرون سبح الشفع اقتري هو الشفع هذا ركعتين وصلاه قبل الوتر مندوبات هو الشفع مندوب الوتر سنه لو لم نرى ركعات الشفع يا الله حد يقرا فيها الفاتحه وسبح ركعه التاليه بالفاتحه وقل يا ايها الكافرون. ايوه لكن معناها بالكافرون سبح الشفع اقتري ندبا هذا مندوب ووترا الوتر الصا أقرأها بالثلاث الأخرى من القرآن ذوك ثلاث آيات تاليات من القرآن قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هاك من دوب من يا الخليل إلا لمن له حزب فمنه فيهما يكون حد عنده حزب من القرآن يقرأ في الليل في نوافله يقرأ منه في الشفع والوتر. الثلاث الأخرى اللي هي الإخلاص الإخلاص والمعوذتين بفتح العين وكسر واو مشددة هذا كلامه محمد مولوده وصلهما مسلما بينهما ندبا وبالوتر التهجد اختما إلا إذا طرى لك التنفل بعد فلا كره إذا ما يفصل. قال لك وصلهما مسلما بينهما الشفع والوتر أوصلهم سلم بينهما غير لا تفصل بيناتهم ويكره الكلام بينهما مندوب لك توصلهم معناها وصلهما مسلما بينهما ندبا وبالوتر التهجد التهجد اللي هو نافلة الليل مندوب لك تختمها بالوتر بين الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى لو معناه بالوتر التهجد اختم إلا إذا طرى لك التنفل بعد يكون إذا طرى لك أنك تتنفل ورداء أنت صليت صلاتك ونوافلك ووترت والله صليت فليتك ولا تنفلت ووترت على كل حال إلعت لحقك الحال فتصليت الوتر وطرى لك أنك تصليش من النوافل لك الساعة ما مكره لك تصليه إلعت فصلت بين الوتر ونوافلك الله تصلي الله تصلي وراه ما جيت قبال ما واصلهم به لكن معناها إلا إذا طرى لك التنفل بعد أيوة بعد الوتر فلا أكره إذا ما يفصل من الوتر. قال في المدونة ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا وتندب الأنفال في كل زمن لم يكره ويعمر بفرض أو سنة. قال عن مندوب النافلة في كل زمن ما مكروه فيه النافلة ما هم الأوقات مثلا المكروه فيهم النافلة اللي بتقدم والله زمن ملي لا يتعمر بفريضة والله بسنة لكن ملي ما مندوب لك تنفل فيه بلي لا يصلي في فريضة والله سنة زمن كامل وخار لك سمعتم والله حرام فيه النافلة قال لك وحده معي النادي لازمين الأخرى كاملة مندوب تعمرها بالنافلة حق قال خليل نديب نفل مطلقا معنا كل وقت مستثنين منه هؤلاء الأوقات اللي قلنا وتندب الأنفال في كل زمن لم يكره عنها ما مكروه فيه النافلة أو يعمر بفرض أو سنة والله معمر بفريضة والله سنة ويكاد الشفع التراويح الضحى وقوب غاسق إلى أن يضحى خالقين أنواع من النافلة هم مؤكد صلاتهم منهم الشفع هذا ركعتين قبل الوتر في التقل تراويح صلاة رمضان وفضلية في البيوت يكون إلعات المساجد لا يتعطل. قال الشيخ خليل وانفراد بها إن لم تعطل المساجد معناها الأفضل والانفراد بها إن لم تعطل المساجد. صلاة الضحى اللي هذه ذيك مندوبة متأكدة. قال محمد مولود هون في الشرح روى الترمذي من حافظ على شفعة الضحى والله شفعتي قال بفتح وضم يا ركعتيه غفرت ذنوبه وأكثر الوارد فيه ثمان مكروه حد يصليه أكثر من ثمانية بنية الضحى قد يصلي 20 ركعة قاعد الضحى غير بعد بنية الضحى يا الله يعودوا إلى ثمانية عقوبة غاسقين ذاك مالي مؤكد اللي هي صلاة الخسوف لقبيض القمر اللي هو قبيض القمر زين الله يقول عنه لا ركعتين ركعتين مكروه في الجماعة إلى أن يضحى معناها إلين يرجع القمر لحالته يعود واضح الله يصبح الصبح يضحى معناه ينجلي كله وقبل ظهريه وبعد الأولي ومغرب كراحل ونازلي ظهريه مندوبين أربع ركعات قبل الظهر وأربع قبل العصر قبل ظهره لمن ينتظر جماعته، قال هو هون، وإلا فالبدء بفرض أفضل، وقيل تقديمها أفضل. وبعد الأول اللي هو الظهر مندوبين أربع ركعات من وراء الظهر، وبعد مغرب مندوب النافلة وراء المغرب فيها ركعتين، في رواية أنها تعد ركعتين والله ست ركعات. قال هو رواه أصحاب السنن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله جسده على النار. ولخبر المسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة هذا ناسب الحطاب للفاكهاني، فاكهاني ناسب المسلم. تقول تعود نسخة الفاكهاني في هذا ابن ماجهن من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء أدلنا له عبادة اثنتي عشرة سنة، هدلنا له عبادة اثنتي عشرة سنة. كراحل ونازل كيف ذاك لقاج راحل لا يسافر مندوب له يركع ركعتين ندبا مؤكدا، والله نازلي لقاج قادم من السفر مندوب له يركع ركعتين ندبا مؤكدا مل. وهكذا تحية المساجد وإن ببادات من الموكد، كيف ذاك مل تحية المسجد يعمل قاع مسجد بادية، وإن ببادات لغة في البادية من الموكد ذيك موكد يكشنه ركعتان لداخل متطهر متوضئ وقت الجواز مطلوبا لا من حد متوضئ. تحية المسجد ليست تطلب من ذي التيمم ولكن تندب للمتوضئ على القول الشهير انظره في حاشية الشيخ الأمير. وهي شي من الكتب قال عنها تعدل الله بالفاتحة وحدها، شي منهم قال عنها تعدل بالفاتحة والسورة، وحدد قال المسجد ما هو متوضئ والله وقت مكروه فيه النافلة يعطي حيه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أربع مرات. هذا هو قاله العلماء وقالوه الكتب، جرى عليه عمل هاي المسلمين ذا من القرون. وهذا شبينه هو وصل هذا ماله عبادة، هي النافلة لا عبادة، حتى هذا ماله ذكر عبادة، إلى حييت به كبرت به بيت مولانا بشي من العبادة شي مخصر. ويكره الجلوس قبلها ولا يسقط أمره بها إن فعل، قال عن حد دخل مسيد وقد جواز النافلة، مكروه لو يقعد ما تنفل، مكروه لو يقعد ما حي المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث. وإلا قعد ما فات حي المسجد نزال الله مطالب بتحيته، نزال مطالب بأنه يركع ذوك الركعات اللي الله يعدل يحيي بهم المسجد، لكن معناها ولا يسقط عمره بها لي تحية المسجد إن فعلا معناها إلا قعد ما فات عدلها. وبرغيبة وفرض يجتزى عنها ويوجر إن الكل اغتزى، قال عن الرغيبة عنها قد تقوم مقام تحية المسجد، والفرض لا لحقت الإمام قيم ملي والله جيت انت قاع إمام ألا تقد في داخله تحرم في الفريضة، وتنوى بالفريضة الفرض تحية المسجد وتجبر أجرهم الاثنين، والله تنوى بالرغيبة الرغيبة وتحية المسجد وتجبر أجرهم الاثنين، لكن معناها وبرغيبة وفرض يجتزى عنها معناها يكتفى تكتفى بهم عنها هي، ويجار اللي هو الشخص اللي عدد إن الكل اغتزى أي قصد. طول القيام قال أن أفضل من تكاثر السجود في استوى الزمن، أيوة قال عنه لقاه زارك عنده زمن لا يفوته من الصلاة مثلا، كيف قرر عنه هو الساعة في الوقت هو يعبد عند رأي كان أفضل يصلي ركعات طوالة تفيك الساعة يقرأ فيهم ياسر من القرآن، والله يصلي كثير من الركوع تم قرأش من القرآن معه ياسر. قال هو عن الصحيح عن أفضل طول الوقف يقرأ، عن أفضل يصلي ركعات معه ياسرات بياسر من القرآن من يصلي كثير من الركوع لعاد الزمن متقاد. أكو معناها طول القيام قارئ طول الوقوف يقرأ القرآن أفضل من تكاثر السجود، أفضل هو من كثرة السجود. لخبري أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، وقالت قول عن الأفضل أنه كثرة السجود معناها كثرة الركعات. لخبري عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وقت الضحى مذ يشرع التنفل إلى الزوال والأحب الغيطل، قال عن النافلة وقتها وقت الضحى ذاك هو الوقت الذي يشرع فيه التنفل وساب ذاك مكروه. مثلا هو الشيخ خليل قال لا أن ترتفي عقيدة رمحي أنا عن النافلة مكروها من عند طلوع الشمس لين تعود الشمس بينها مع التراب قيدة معناها قدر رمحها 12 ثلتماطر تقريبا ومنتهاه الزوال. تم ذاك وقت كامل للنافلة لين تزول الشمس ويدخل وقت الله. والأحب الغيطل معناها الأحب معناها لفظة للمتنفي نحاني لين يعود وقت الغيطل وهو مقابلة الشمس أول النهار عصره آخره منين تعود الشمس أول النهار بينها مع التراب قد اللي بينها مع التراب في الجانب الثاني وقت العصر هو أفضل أوقات النافلة. ويكره التذويب حتى يفصل وكونه بما ينافي فضل. قال عن مكروه التذويب وهو التنفل بعد الفرض حتى يفصل إلين يفصل بين الفرض ونافلته عدد تسبيح الصلاة مثلا على آيات الكرسي يفصل وكونه يفصل بشيء ينافي الصلاة كاستدبار وكلام ذاك أفضل فضل يساوي يتنفل يعود تكلم هذا الشيء منافي للصلاة والله استدبر ونحو ذلك. أصل في الجماعة من حكمة الجمع انتفاع الجهلاء مع تلقي بركات الفضلاء وبتعاهد اللقاء نظام الألفة يحصل له القيام. والجماعة هذه أخبارها متينة بها اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرق على ذوك اللي يتخلف عنها بيوتهم وفيها قول متين بالوجوب مذهب أحمد لأبي ثور ودع ودع عطاء الفذ لا تجزئه إن فرطا موحدين مع أهل القوم الفذ لا صلى وحده عن صلاة باطلة. بعد البيت نسمعه ما نعرفها وبعد مجبينها قطعا أحمد مجبه مع واحدين دي عن منذ القوم وهي فيها ياسر من الخير. وللصلاة في الجماعة خصال فهكها منظومة في ذا المقال دخول جنة بلا حساب والأخذ لليمين بالكتاب مروره على الصراط مثلوا كخاطف البروق فيما نقلوا ثم عذاب القبر عنه يدفع كذاك ضيق العيش أيضا يمنعه وانت عنها ضيق العيش. وقال واحد عن ابن عباس نتها يا قاري مفارق جماعة في النار ويبتليه الله فيما ملكه بفقده أو بزوال البركة فدخلات الجماعة ما همت البلد هذه الدشرة يا الله يقاتلوا ولين يعدلوها بهذه السنة. ألك هو من حكمة الجمع انتفاع الجهلاء من حكمة الجماعة انتفاع الجهلاء الجهال الجهل المسجد ويسمعوا العلماء يتكلموا به المسجد أصلا هو بل بث الأحكام وينتفعوا مع تلقي بركات الفضلاء مع أنهم ولي لعادهم حد من الصالحين لا يجبروا بركته يجتمعوا معه يجبروا بركته وبتعاهد اللقاء نظام الألفة يحصل له القيام. تعاهد معناها تشدد اللقاء نظام الألفة معناها الصحبة المحبة يحصل له القيام تم موجود معناها مدة الجابر دائما تعود متعازة معناها عنهم لين تموا كل نهار الجابر وخمس مرات في المسجد هذه القرية للصلاة يدو دائما متعازين وذاك مفيد المسلمين كونه كلهم عود يبغي الأخر ذاك متعدد هو عائد الحج لقاء سنوي بين اللي قد يسمع من المسلمين إلا أن مطلده هو ياكلهم ينال البركة من الآخر وكذا. والجمعة لقاء أسبوعي زاد هو بين هذيك الدشرة والجماعة لقاء يومي بين مليه ناحية ذاك المسجد الناس اللي كاملة تصلي في ذاك المسجد بالفرض غير جمعة وفي السنن لوترين وكسوفين الجمع يسر. قال عن الجماعة عنها السنة في الفريضة ما هي الجمعة وقلنا عن الجماعة عنها السنة مذهب العلماء فيها عايدين عندهم فيها طريقين طريقة الأكثر أكثر العلماء قال عنها السنة في كل بلد سنة في هاي الدشرة وفي كل مسجد ولكل شخص في خاصة نفسي أنا كل رجل مثلا ومذهب ابن رشد عنها واجب كفاية في كل بلد وتسن في كل مسجد وتندب للرجل في خاصة نفسه ذاك هو لنظم محمد مولود قال إيقاع خمس بالندي فرض بكل بلد سن بكل مسجد ندب لكل أحد إيقاع خمس اللي هم الصلوات الخمسة اللي هي الجماعة بالندي اللي هي الجماعة فرض بكل بلد سنة بكل مسجد أكبر واضح. أنا بالفرض غير جمعة في السنن لا وتر أو كسوف جمع يسن لتقليل البيت الجمع يسن جمع اللي هو صلاة الجماعة يقع الصلاة بجماعة يسن بالفرض غير جمعة وفي السنن ملي لما هم الوتر لا هم الكسوف. قال الدسوقي الجماعة في العيد والكسوف والاستسقاء سنة. قاله المصطفى وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث. نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه الحطاب. قال محمد مولودها أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل وهل ولو متجالة قولان الأول لابن يونس وابن رشد الثاني للفيشي تبعا لبعضهم. وأما خروج شابة فمنعه التوضيح لفساد الزمن. وجايب المعيار عن المتجالة عن أفضلها الصلاة في المسجد متجالة هذه المرأة اللي يأتي لا عرب للرجال فيها. والمتنفل بها لا يطلب إلا التراويح فطورا تندب. قال عن الأقاش متنفل ما هو مطالب بالجماعة لكن معناها والمتنفل بها لا يطلب إلا التراويح يكون التراويح صلاة رمضان هذه هي تعود مندوبة مندوبة مثلا الناس تعدلها في المسجد إلى عاتم يفضل قلنا عنها في خاصة الشخص في خاصة نفسه في البيت ولكن عنها لات المساجد لا تعطل مندوب لهم يصلوها جماعة في المسجد وقت عود مندوب. محمد مولود هون وتمنع لقوم ذكروا سجود سهو لأنه غير الصلاة انظر المعيار. قال ملي وأركانها موذن وإمام ومتبعان ويلزم أهل كل بلد بناء مسجد واتخاذ موذن. وكرهت بقمر وهل تجيب شرطا لذات الميت أو مما ندب. صلاة الخسوف هذه لا إلى أن قبل القمر مكروه عدلها جماعة لا الله تعود عدلها الناس الله في ذلك. وهل تجيب شرطا لإن رأي كانها صلاة الجنازة واجبها لها شرط لا بد من تعود جماعة ولما لا تعود ما هي صحيحة والله لا مندوب فيها. لكن معناه وهل تجيب الجماعة شرطا لذات الميت معناها لصاحبة الميت اللي صلاة الميت صلاة الجنازة أو مما ندب الله لا مندوب. وجاز الإسراع لها والجار يكرهم فقد ثبت عنه النهي. جاز الإسراع للجماعة هذا جاز خايف تفوت الصلاة والله يفوت بعضها يسرع يلفد وطيه يغاول والجار يود دفع الصديق مكروها فقد ثبت عنه النهي نهي عنه الحديث. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقاء ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاقضوا الله تنمو رواية. قال محمد مولود هون عند الجار لها قال ولكن يجب إن كنت بمحل لا تصح به وضاق الوقت. ومن يخف وات ركعة ولا يدركها إلا إذا هرول لا والصف الأول بدون هرولة إن كان لا يدركه هرول له. هذا قاش خايف وات ركعة ولا يدركه يكون إلى هرول الهرول نوع من جهة الغاولة المتينة لا ما يهرول الصف الأول الصف دون هرولة كالعاد ما هو لا يدرك ويكون بالهرول لكن قد يعدلها مو بعد محمد مولود قال عنه هرول يسرع يسوى خاف فواتها كاملة والله بعضها الله أعلم ما هو الأبيات هم شهدين فذر التخلف عن الجمع الذي يحصل معه الفضل للمنتبذ. المطار الداعي لستر الرأس والعجل العادي عن المداس. مشقة المجيل سن أو مرض خوف على دين وعرض وعرى. يتكلم على العذر عذر التخلف عن الجماعة رجاش كان يجي للمسجد خلق العذر من هؤلاء العذار الله نقوله بعد ما تجي للمسجد به التلبس بذاك العذر ذاك العذر لا يتمر الأجر العاد كان أصلا يجي للمسجد. معناه عذر التخلف عن الجمع اللي هي الجماعة الذي يحصل معه الفضل ويحصل معه فضل الجماعة أجر للمنتبذ معناها المتخلف منه المطار الداعي لستر الرأس إلى جهة السحاب اللي ملاها يغطي رأسه الرشراش المتين أظهر لملاه إلى بدال من يغطي رأسه وتخلف به ذاك الرشراش عن المسيد ذاك يجبر رجل فضل الجماعة العاد كان يجي المسيد. والعجل اللي هو الطين العادي الصارف عن المداس اللي هي النعاس هذا الطين اللي ملي أهله ما يقدروا يمشوا بالنعاي يحملوا أوساط الناس على ترك المداس اللي هو النعاي ذاك ملي ملاه لا تخلف عن الجماعة يجبر رجل فشق هذا المجيء لسن العزق عليه المجيء الكبار في السن ما تلقى قد يقول المسيد به الكبار في السن مثلا فما شق باطل في قياسه لكن قد يقعد عن المسيد وتميرا ليشر هذا كان يقيسه أو مرض به اللي مرض باطل هو من نفسه خافون على دين والله خايف على دين هم واحد في المسجد بدعي لا هي يعدي المصلي بشيء من بدعته بها اللي البدعة أعدام إلى الجرب حد شافه البدع لا يا الله يهرب يهرب من أرضه الزمخشري عادي بدعي هو عالم جليل حتى وقب عاد معتزلي قال لا عادي واحد بدعي بيت ليلة واحدة فيك الدشرة ظلت جمعها ما رديت عليه أعوذ بالله والله إلا جاء هو مالي المسيد يعرف عنه طبعه في حدة يقدي وذي مسلم مولانا لكن النهار مثلا يقول أدخله مثلا هو كان أصلا يجي يجبر لجأ لكم أنا أخافون على ديني وعرضين والله حد خايف على عرضه هم حد له يعيبه يذمه هم واحد طويل لسانه ويشتم الناس ويقول هالكلام الخاسر يقدر لقاش يتخلى في لين يمشي هو عن المسجد ذاك النهار وذاك من أدم اللي ما وعات حتى على لسان العرض موضع ذمي والمدح من الإنسان وعرض والله لا أدخل فلا يفسد له ما لا يفسد ماله هو والله الحد آخر من المسلمين لكن معناها ولو لغيره ونتنو عرفه قال محمد مولودهم فرع عز الدين لا تترك الجماعة وزيارة الإخوان لمشاهدة المناكب فإن أمكنه تغيير فجر ثاني فالحق لا يترك للباطل وكان عليه الصلاة والسلام يدخل الحرم وفيه 360 صنما وعرض ولو لغيره ونتن عرفه واختيل في العرس اتباع عرفه والله هذا العرض المال لا يتلف يسوى المال لك والله ما هو لك أكو معناه عرض ولو لغيره أكد تخلف عن جماعة تجبر لجر ونتن عرفه ليريحه يأكل كثوم مثلا يأكل الثوم والله يستعمل مثلا شيء رائحته ما طيبة لا يؤذي المصلين لكن الله يتخلف عن الجماعة ولا الأجر نهار عن مليك الرواية اختير في العرسي قالش متزوج تزويج حديث نرأي كان لازم يقيس الجماعة الله بدأ قالوا عن المختار فيه عن يخرص عرفه اللي عاد عرفه البلد وعنه ذوك الأيام يفوتهم ما مرق عن ذيك الخيمة والله ذاك البيت اللي قد يقعد ورا الأجر إذا ما ذاك الله يقيس الجماعة معناه اختير في العرسي اتباع عرفه تمرض ذي قربى وإن قيم به أو زوجه أو عبده أو حبه كيف ذاك ملي لعاد إمرض قريب تمرض ذي قربى قدمنا قاربه يسوى قاع وإن قيم به يسوى معه واحد ثاني قائم به لا يقدر يتخلف وراء الأجر أو تمرض زوجه الراجل مرض زوجته الزوج تنقال الزوجة والزوج نعينا ليش قاع من الله الراجل بين اللي المرأة قلنا عنه أفضل لها البيت وصرف بيتها وعبده والله يمرض عبده اللي يتخلف عن جماعة ويرى الأجر يحبه صديقه والله يمرض صديقه رغم اللي يتخلف ويرى الأجر لا بأس إن نوى إمامة ولا مامم عمدا أو لما تخيل قال لك لا بأس إن نوى إمامة ما يخصص ما يبطل إلى أن والإمامة هو ما وراء رقاش ولا مامم لا بأس إن نوى إمامة ولا مامم عمدا متعمد ولا راه رقاش يعني عبد الباقي قال عنه بطل هذا عند الرهون ولما تخيل الله حسب شيء حرك عن ظهره ما يعرف كان رقاش دا يصلي وراه والله بدا قام ونوى الإمام لكن ما اللي ما يبطل قال واحد ومن نوى إمامة وقد جزم بنفي إمام من فلا بطلان ثم حسب ما ذكره الرهوني ردا على الزرقان ذي الهنون وحكمها وفضلها الذي ورد بركعة تمت يفي لا ينعمل قال عن حكم الجماعة رقاش درك ركعة راهو عاد مامو راهو جرع لي حكم الجماعة ما تلي قد يعود إمام الوحدين أخرين ولا تلي يعيد مع وحدين أخرين يجبرهم من فضل الجماعة حكمها وفضلها وفضلهم ما لذاك الوال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا رقاش درك ركعة مالي يجبر هذا فضل الجماعة معناه حكمها وفضلها الذي ورد لوالد في الحديث بركعة تمت يفي يفي معناها يحصل بركعة تامة حد ذلك منها ركعة تامة لا ينعمد التأخير حتى فاته أولها إذا تم قاعد الصهوة لين فاته أولها وقاعد الله ركعة وجاء لما يحصل ذا وقيل يحصل بدونها أنه يحصل له بشي من قال ركعة ولا صح أنه إنما له أجر ما أدرك ويلزمه إتمامها إلا معيدا للفضل فله القطع. هذا كلام محمد بن الشرح. والخلف هل يحصل للإمام إن لم ينوي أنه إمام قد زكي؟ هو الإمام لا مانع عنه إمام. في الخلاف كان يحصل له فضل الجماعة ولا ما يحصل له. من هو الخلف هل يحصل له فضل الجماعة الإمام إن لم ينوي أنه إمام قد زكينا؟ معناها علم الخلف عندك باطل فيه الخلاف. ومن يصلي وحده ثم يجد ربيان اثنين ففوق فليعيد ندبا ولو وقت الضرورة عدا عشاء ندى وترها والشاهدة. قال ومن يصلي وحده ألقاج يصلي وحده ألقاج يصلي وحده ثم يجد ربيان معناها جمع اثنين ففوق أقبر إجبار الجماعة عليه يصلي مندوب ليعيد معهم اثنين ففوق فليعيد إن درك ركعة إن درك التشهد وأحرم خير في قطع وإتمام فليعيد ندبا مندوب ليعيد معه مع اثنين والله مع الإمام الراتب. والإمام الراتب كجماعة قال الشيخ علي لا صليت وحدك ورأيت إمام الراتب لا يصلي وحده في المسجد مندوب لك تعيد معه ولا في الجماعة. ولو وقت الضرورة يسون تريتهم لا يصلوا في الضرور أنت صليت وبيل في الوقت المختار لا مندوب لك تعيد معه أداء عشاء أن يكون هذه العشاء اللي فات صلى وترها بكل لاعت العشاء مع الجماعة وانت صليت الوتر ما تقدر توتر بك لا وتراني في ليلة ولا بقيت ثم اللي صليت ما وتر اقتحمت يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء إذن عنك لا تعيدها قاعيات تسلك هم عايدين حديثين واحد لا وتراني في ليلة واحد يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. أيوة. والشاهدة اللي هي المغرب الرجال فات صلى المغرب وحده المغرب إذا صليتها وحدك ورأيت جماعة لا يصليها لا تعيد معها ممنوع أتك معها ممنوع اللي بهم اللي هذا ذلك الصلوات اللي صليت وحدك ويدعيت مع الجماعة وحدة لا يتعود نافلة وحدة لا يتعود هي الفريضة إذا عادت ذيك الأولى هنا هي النافلة لا يتعود يعود في محضرين هذا التنفل قبل المغرب وحدة التنفل بثلاثة لا قايل به قول ولعاد النافلة التالية لا يعود في محضر واحد تنفل بثلاثة إذا أنك لا تعيدها المغرب اللي صليت وحدك لا تعيدها لا تعيدها للجماعة في الجماعة. وهل ولو صلى بأنثى أو صبي؟ وثالث الأقوال إن أما الصبي عاد اندر الصيل عاد لقال صلى معها لا مرأة والله صلى معها لا صبي أجبر جماعة عليه يصلي يكانوا مندوب يعيد فيها والله بدأ قال تقول يعيد معهم اسمه هو مصلي معه الصبي والله قال تقول ما يعيد معهم جاء قول مفصل قال عنه يلعاد صلى معه الصبي وجباب جماعة انه يعيد معها عن الصبي ما حصل فضل الجماعة ولعاد صلي معها مرأة عن المرأة انها تحصل فضل الجماعة وعنه ما يعيد معه الى اجبار جماعة ما يعيد معه اقول معناها هل ولو صلى بأنثى او صبي لعاد صلى بنيه والله صبي كان يعيد في الجماعة والله ما يعيد قول عيد قول ما عيد تقول مفصل. وثالث الأقوال إنما الصبي لعاد صلى مع الصبي يعيد الفضل الجماعة ويلعاد معناه يلعاد مع المرأة ما يعيد به المحصلة لفضل الجماعة مفوضا لله جل قرضه أي الصلاتين تكون فرضه. أيوة. ظهر لي عنها قرضه ذي قد حد ينصبها ويقدم اللي يرفعها والله مفوضا لله جل قرضه أي الصلاتين تكون فرضه مفوضا اللي هو المصلي لله جل عظم اللي هو الله ضمير فاعل مستتر في جل وقرضه مفعول. أيوة. والله مفوضا لله أي الصلاة إن تكون فرضه مفوضا لله جل قرضه يعود وقرضه فاعل جل الله أعلم الله أعلم اللي قد يعود توجيه الله هنين ناسينهم صالحين الله أعلم. قرضه معناها عبادته هاي العدد أن تقرض الله قرضا حسنا العرب تقول فلان فعل قرضا معناها فعلا جميلة والله تبارك وتعالى يضاعف القرض مثلا الصدقة من عند 700 إلى 700 إلى شيء أكثر من ذلك. هذه الصلاة اللي صلى حد وحده وإجبار جماعة وقلنا عنه مندوب له عيد معهم هو الصش ينوى ذاك فيه 4 أقوال قال تقول ينوى نية الفرض وهذه فيها إشكالية اللي هو ما هو مشرع الفرض فات صلى ولا هو مشرع ما قال عن أعلن ولا يعيدها ندمة. والله النافلة ويأتيكم اللي فيها إشكالية أخرى به لله يودي لجمع كثير لنفلي وذاك مكروه. أيوة. والله ينوني التفويض وهي أشهرها أنه فوض الأمر لله تبارك وتعالى منهم بغى مولانا يعدل هي النافلة ومنهم بغى يعدل هي الفريضة. هم اللي هم هذه الصلاتين ذيك الصلاة واحدة وذيك الصلاة مع الجماعة واحدة لا يتعود له نافلة واحدة لا يتعود فريضة. ينوى أنه فوض المولانا اللي منهم شاء الله أن يجعلها هي الفريضة يجعل يعدل هي الفريضة. الله شاء أن يجعلها نافلة وما يتعود نافلة. هاكم اللي فيه دخول إلى عبادة مجهولة ما نعرفه كانوا داخل إلى الفريضة الله النافلة منتقد بذاكم اللي. الله ينوى الإكمال أنه هاي التالية مكمل بها الأولى. لكن ملي منتقد فيه إشكال ملي من قد عن الفريضة ما تكمل بالفريضة الصلاة ما تكمل بالصلاة. لكن معناها في نية العودة للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال لأن يفوض يعيد ما منه ما بطلت الفرض أخرى وغير وغيرها قالوا إلى أن ونية التفويض منهم بطلت عيدها وأشبع لعيدها والفرض أخرى إلى أن ونية الفرض ذيك التالية يعيدها إلى بطلت وغيرا إلى أن ذيك التالية مكمل بها الأولى والله أن ونية الندب يعيد ذلك الأولى إلى بطلت. نيارة تنظر هو التفويض أكملها التفويض هو شرها. وقال في كل ذي الأقوال إشكال قال عن هذا كامل كلهم فيه إشكال ذي الأقوال الإشكالات اللي قلتها هذا وإن كان في إشكالهن جلا فما به ترفع الأيام أن قالوا معناها عن هؤلاء الأقوال الأربعة إلى عادوا كلهم فيه إشكال الإشكال لا يرفع الأنقال الأنقال معناها هذا مجبور هؤلاء الأقوال مجبورين في كتب الأقدمي والعادوا شكل علينا إحنا اليوم ما نقول هؤلاء الأقوال ما هم خالقين بإذنين بهم اللي فيهم إشكال هم لو كانوا ما هم خالقين ما يعودوا موجودين في كتب الأقدمي. ولم يعيد للفضل من بان حدث إمامه في الضد خلفه من بحث أيوة. قال عن المصلي إلى اللي أحدث إمامه معناها تقض وضوءه وبقى يصلي وحده تمام صلاته وحده إجبار الجماعة وذلك ما هو مطالب بالإعادة معه ما هو مطالب بالإعادة معه ضد هصة معناها عنه إعادة إمام ومعاه واحد يصلي خلفه لا واحد انتقضوا ذا الوراني وبقى الإمام يصلي وحده ذاك في الخلاف كان مطالب بالإعادة في الجماعة والله بدأ ذاك هذا الإمام اللي بقى يصلي وحده في الخلاف كان مطالب بالإعادة بفضل الجماعة إلى أجبر الجماعة عليه يصلي والله ما هو مطالب به ذاك معناه ولم يعيد للفضل معناها لأجل فضل الجماعة أن بان حدث إمامه حتى بين حدث إمامه في الضد الصا اللي هو إلى أحدث إمامه لكن الخلافة كان إمامه مندوب له لعادة فضل الجماعة خلفه من بحث يؤم عدل ذكار لم يقتفي في ركعة بكل الأركانية في أيوة. يعني عن الإمام يا الله يعود عدل ما يعود فاسق هو الإمام الشافع الفاسق ما هو الأشبه اللي يعدل حد يجيب حد إياك يشفع فيه ما هو أشبه اللي يقدم للشفاعة عدل ذكر يعود ذكر لمرأة إلى عاد تمام القوم باطل صلاتهم يعاد خالق من الأقوال والله شيء لكن ما هو معتبر اندثر تتقد لمرأة ما هي صالحة الإمامة ولا القضاء ولا الرئاسة لأن تتعرض وتتسع تبدو تشغلون نملي مسجد العالم كامل طيلة العصور كاملة من الإسلامية إمامة مرأة ما يقدر ينجبع طيلة باطل العصور في التاريخ الإسلامي مثلا إمام تمرة ما يقدر لقاش يشبر طبعا عنه موجود قاع حتى الفرق باطل كاملة قاع اللي عملهم قاع هالبدع ما نظن عنه قاع ما يقدر لحكم الشفاش يعدلهم سيد إمام تمرة الشرط في الإمام ما اللي يعود ما هو دارك ركعة الإمام مثلا إلى دارك ركعة وسلم عنه إمام ما تلاقي قد حد يصلي وراه به اللي انسحبت عليه انسحب عليه حكم الإمامية غير اللي عاد هو ما هو دارك ركعة كيف دارك لا تشهد لكن قد يعود إمام الوحدين أخرين على المشهور في مدركي التشهد علم ذكروا خمسة أقوال لهم شهروا يؤم يجهر وبالتكبير يقوم للفضل أيا سميري يعيد فالإمام إن تبطل عليه صلاته لم يسر ذلك إليه أبيات مشهدين باطل الإمام إذا عاد أدرك التشهد مع الإمام بعد الركعة التامة ذاك فيها خمس مشاهير يأم يقد عود إمام الوحدين أخرين به اللي هو ما انسحبت عليه الإمام مية يجر يجب على الأجر أجر فضل الجماعة على المشهور يقول عنه قد يعود إمام على المشهور يقوم بالتكبير على المشهور يعيد لفضل الجماعة على المشهور وإذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاته على المشهور بكل الأركانية في يا الله هذا الإمام قد يعود يجيب أركان الصلاة عاتنا على أركان الصلاة كاملين مثلا قد يجيب القيام والركوع والسجود لا يعود عاجز عن ركن كيف ما يصلي ما قاعد ما يقد يوقف هو وراء واحدين يصلي وقوف تكون معناها يا أم عادل ذكار لم يقتفي بركعة في ركعة بكل الأركانية في وجاز الاقتداء بمدرك نقل من ركعة إن عن إمامه انتقل قال عن جائز الاقتداء بل قال ما هو ذلك ركعة تامة ذلك مثلا لا التشهد إلى والله السجدات إلى عاد انفصل عن الإمام فاتسلم إمام لكن معناه وجاز الاقتداء بشخص مدرك معناها إمامه مدرك أقل من ركعة انتقل عن إمامه إلى عاد فات إمامه وسلمه وصل معه هذا على المشهور قدمته قال جاز عاجز بمثله عدام من وهل إن صح يكمل مفردا قال عن جائز العاجز بالعاجز واحد قاعد يصلي قاعد وواحد قاعد جاز عاجز بمثله عدام معناها سوى مؤمن يكون واحد يصلي بالإيماء ما يقدر يصلي وراه واحد بالإيماء لتفاوتهما في الإيماء يكون معناها عدام معناها سوى مؤمن ما يقدر المؤمن يقتدى بالمؤمن ولئن صح اللي هو ذاك العاجز اللي وراني إلا صح ذاك الوراني اثنين مثلا إزحاحي قعود الاثنين باطل صلوا قعود الاثنين وقدر ذاك الوراني على القيام في الخلاف كان ولا بد من يتمم مع إمامه ذاك اللي بقى قاعد والله يتممها وحده لكن معناها وهل إن صح الإمامه يكمل مفردا معناها منفردا والله يتممها مع إمامه وجاز أقطع وأشل أعمى ولا ترتب كرهان الأصم قال لك وجاز أقطع عضو وكلها مع غيره رجاج مقطوع منه عضو يقد يعود إمام إلى عاد صفا واحد ما مقطوع منه عضو تعود إمامته مكروها الشل لواحد ميت يدين أو رجلين ياب سيده والله ياب سيده قد يعود زاد هو إمام ذاك جاي ولعمه أم اللي جاي ولا ترتب كرها للأصماء إذ قد لا يسمع تسبيحه واحد الصم معناها طرش مكروه جعله إمام راتب اللي قد ما يسمع التسبيح وكره اقتداء بمجهول عادة من رأيته راتب قوم رشدا قال عن مكروه الاقتداء بواحد مجهول العدل انه فاسق واحد الحق تبارك يصلي لا تعرف كانوا عدل والله فاسق مكروه لك تصلي وراه قال هو هون وفي الدرالي لا يؤتم بمجهول لا محمد ولله هذا معناها سوى من رأيته وقريئة في السبع أريت مرتبت مثلا قبيلة رشداء مرتبت جماعة رشداء من الناس الفاضل وانت ما تعرف تقدر تصلي وراه وكرهت إمامة الأعراب للحضاريين وذي التراب للمتوضئ وصاحب السلس فالولو لمثله ومن أنس قل ولا فضل فيه مقلا قدوته لنحو شوح مثلا فإن قلاه جلهم وضلهم منع والظاهر أن لا تبطلوا وكرهت إمامة الأعراب اللي هو البدوي قال عن البدوي مكروه إمامة له الحضاريين اللي يفوتوه الجماعات ويفوتوه الجمعات غالبا ولا فم نقص وذي الترابي للمتوضئ وذي الترابي معناها ألقاش ترابي معناها متيمم مكروه لعود إمام لواحد متوضئ عند الباشي قال وشهر وقد قال مالك ليس المتوضئ بأطهر منه ولا بأتم الصلاة قال الباجي وغيره أي ليس بأتم في أدائها وذلك بعد لا يخرص به للمتوضئ قد يعود ما يعرف شيء من الأحكام يعود قاع عضوه هو من نفسه خاسر مهبات إلى عاد المتيمم يعرف الفقه والمتوضئ يحتمل عنه يعود يخلي بعض الأشياء اللي واجب غسلها ما يمسح البياض المزقنا بلود مثلا ومشهور مثلا مالك عن الراس لابد أن يمسح كامل لكن لا يخرص إمامته اللي تخرص وصاحب السلس قال عن هذا اللي فيه السلس حدثا والله خبثا ذاك زاد هو مكروه يعود إمام للوحدين ما فيهم السلس وقيل تبطل خلفه وهل ولو لمثله عند رأي كان هذا صاحب السلس إذا كان مكروه له عود إمام الواحد كيفته واحد فيه السلس الثاني والله بجأ ومنع نسقا لا ولا فاضل فيه موقلا قدوته وكرهت ملي إمامته منع نس لأنس محركة للجمع هذا من آدم اللي الجماعة فيها وحدين كارهين ذاك مكروه لعود إمام هذا من آدم اللي فيها الجماعة فيها وحدين وهما قلة هما قلة لا فيهم حد من الفضل كارهين إمامته مكروه لعود إمام إلى عاد الصكاره جل الجماعة معناها أكثر والله كارهين وحدين من الفضل وهما قلة الجماعة ذاك حرام إمامته ذاك ممنوع لعود إمام فهو الحالات كنتين لكن معناها فإن قلاه جلهم أو فاضلوه معناها فإن كرهه جلهم والله كرهه فاضل حد من الفضل منع والظاهر أن لا تبطلوا الظاهر عندي أن لا تبطلوا وهل ولو لمثله ومن أنس قل ولا فاضل فيه قلا قدوته قلا معناها كرهه قدوته لنحو شح مثلا فيه مثلا بخل فإن قلاه جلهم أو فاضلوه منع والظاهر أن لا تبطلوا يعني لله نعيد هذا الأبيات وهل ولو لمثله ومن أنس قل ولا فاضل فيه قلا قدوته بنحو شح مثلا فإن قلاه جلهم أو فاضلهم منع والظاهر أن لا تبطلوا صاحب السلس قلنا وهل ولو لمثله المكروه إمامته برأي كانها مكروهة ملي الواحد فيه السلس كيف سوى الله ومن أنس معناها جمعا قل في ذاك مكروه إمامته من أنس قل معناها جمع قليل هذه الجماعة هي جماعة ما هي أسرة لا فيهم حد من أهل الفضل قلا قدوته معناها كره إمامة هذا النادي لكن اللي مكره لعود إمام لنحو شح مثلا فيهم شح فيه مثلا والله شديد فإن قلاه كرهه جلهم أو فاضلوا الله كرهه حد من أهل الفضل منع عندي والظاهر عندي لا تبطل منعت إمامته ممنوع لعود إمام وظهرنا ما يبطل قالوا وهم فائدة في معاملة من يبغض فيه جل فلأولى ترك خلطته فلولا ترك خطة من يضر بالناس بغيبة أو ظلم أو نم وتندب إهانته أما فاسق بنحو الشرب وترك فرض فأمره أخف ويجب نهيه إن حقق نفعه ويندب إن رجاه في خطته ورد سلامه خذهن ولا صح ورعي قلبه فقد يهجره كبره فيرفق به مداهنة انظر كتاب الألفة من ربع العبادات راعين عليه من لحياء وفي كراهتي ومنع الاقتداء